فالكوارث اللي انا بعملها دي لازم تربطيها بالحاجات البايظه اللي في حياتك. يعني ده شيء طبيعي، انا وجوزي طول النهار نتخانق وعاملين مع بعض زي الديوك ومش عارفه ايه. واحد، صلواتك اخبارها ايه؟ اتنين، بيتك اخباره ايه؟ في قران؟ في اي في ولا طول النهار اغاني ومرائس وبتاع ومسلسلات هندي على مسلسلات تركي على مش عارف ايه على شياطين عماله تتنطط في البيوت؟ اخبار طاعاتك ايه؟ اخبار قرانك ايه؟ اخبار علاقتك بزوجك ايه؟ ما هي ممكن الواحده تبقى على التزام وعلاقتها بزوجها، اقسم بالله كانت واحده عروسه بتكلمني تقول لي ايه، اصل انا مش طايقه العلاقه اللي مش عارفه ازاي. طب ما انت متجوزه ليه؟ بتعذبي يعني رجاله الناس معاكي ليه؟ ليه؟ وهكذا. اي عمل مقابله بركات، عمل في الطاعه يجيب لك بركه، كل بقى حاجه بايظه انت بتستني ايه؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا. طيب نيجي بقى اول وقفه تدبريه في سوره القاف، نقرا الاول الكلمات، مفيش كلمات في سوره القاف. طيب نيجي بقى لاول وقفه تدبريه اللي هي اقتربت الساعه وانشق القمر. ما المناسبه بين قوله تعالى اقتربت الساعه وقوله سبحانه بعده وانشق القمر؟ جعلت تلك المعجزه وسيله للتذكير باقتراب الساعه على طريقه الادماج، بمناسبه ان القمر كائن من الكائنات السماويه. يعني بمعنى اصح الله سبحانه وتعالى بيقول لك تجربه، مش هي اصلا السماء كلها هتنشق يوم القيامه؟ اذا السماء ايه؟ انشقت، صح؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ انا اللي شقيت القمر وقادر على ان اشق السماء كلها. يعني دي تجربه، يعني حاجه كده بينه، تمام؟ فهو هنا بيقول ايه بقى؟ بمناسبه ان القمر كائن من الكائنات السماويه ذات النظام المساير لنظام الجو الارضي، فلما حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفا ناسب تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم. يعني حاجة كده ايه، آية كده تقرع العقول وتقلع القلوب، حاجة كده ما حصلتش. فلما تيجي الحاجة اللي ما حصلتش دي تحصل، الناس تبقى عارفة ايه؟ ان العالم هيضمحل وان السماء هتنشق زي ما القمر ايه؟ انشق، سبحان الله. طيب وكان فعل الماضي مستعملا في حقيقته اللي هي اقتربت الساعة. اقتربت الساعة الوقفة الثانية، ما الفائدة من إخبار الله تعالى عباده بقرب الساعة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اقتربت الساعة، إيه الفائدة يعني؟ يعني لما أنا أقول لك مثلا إيه، أنت قيامتك قامت، هتقوم أو قامت، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. خلاص، والقبر أول منازل الآخرة، إن كان سهل ويسير فما بعده أيسر منه. أسأل الله أن يؤمننا في قبورنا. يعني ملك الموت أخوات لما هيجي ويجلس عند رأسك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا. ويعني وكانه بيكلمك يعني في الاثر، يعني ان هو هيكلمك يعني يقول لك يعني خلاص انا هقبض الروح يعني، فانت هتقعدي تجدي تقولي لا ده انا لسه ليا بقيه، انا لم ياتيني نذير. فهيقول لك ايه؟ الم ياتك الشيء بنذير؟ الم ياتك المرض نذير؟ الم ياتك الفقد نذير؟ الفقد يعني فقدت حد من قرايبك من اهلك، ما غسلتيش امك، ما غسلتيش ابوكي، ما نزلتهمش القبر، ما شوف ما غسلتيش اخوكي، وما في وفي اللي ما غسلش غسل ابنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على كل قلب مكلوم. من كل ده ألم يأتيك نذير؟ فأنا النذير الذي ليس بعده نذير، وأنا الرسول الذي ليس بعده رسول. يعني الشعر الأبيض ده ما يعني اللي بتوصل 40 سنة دي ولسه زي ما هي، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إن أنت سبتني لغاية دلوقتي قاعد، يمكن أتقرب بحاجة تدخلني الجنة، يمكن أتقرب بحاجة تغفر لي بيها. يعني عندي 45 سنة 50 سنة ولسه برضو مصرة على الميك اب، ومصرة على البنطلونات الضيقة، ومصرة على، وتيجي بقى ايه بتحرجني بقى تقول لي ايه يعني أنا كده لبسي محترم؟ مش عارفة أرد صراحة، يعني عايز أقول ايه يعني مش حكاية محترم مش محترم، أنا بقى إيه قد ايه أصلا؟ يعني أنا محطاتي اللي جاية قد ايه؟ ده مش موضوع قنوط ولا أن أنا بيأس الناس، لا بس دي حقيقة. يا ابن آدم أنت أيام، إذا بقى ذهب بعضك ذهب كلك. خلاص انا وصلت 40 سنه هجيب 40 سنه قدهم يعني؟ طب انا لازم اشوف بقى ايه اللي عايز يتغير بقى، اللبس عايز يتغير من النهارده قرار. احنا في ايام يا اخوات المفروض الهمه فيها عاليه، قرارات تتاخد حتميه حصريه، قرارات مستقبليه فعلا، يعني قرارات ما فيهاش كلام، لبسي يتظبط، طرحتي تطوى، نقابي يتلبس، يبقى في حاجات خطوات للاعلى مش للاسفل. صلاة فجر ما تتصلاش، مفيش حاجة اسمها ما تتصلاش، لازم تتصلى. النوافل ما كانتش قد كده لازم تتصلى بعد كده النوافل. الصيام مش قد كده لازم اجيب ان شاء الله 3 ايام كل شهر وهكذا. يعني اطلع من رمضان بزيادة في محصلة العبادات، مش عادي كده. مش ادخل رمضان وبتاع واروح تراويح وبتاع وارجع تاني زي النظام القديم، ما ينفعش. وخصوصا اللي وصل 40 سنة زي ما بنقول، ويا سلام بقى لو شاب نشأ في طاعة الله يبقى الله عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا. طيب اقتربت الساعة يعني سلام عليكم. تبتيجي كل يوم الدكتور؟ يعني تعالى ذكره بقوله اقتربت الساعة دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة، وقوله اقتربت افتعلت من القرب، وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة، يعني اقتربت جدا يا أخواني. وزي ما بقولك ما تنتظريش القيامة الكبرى، لا انتظر قيامتك انت. أنا قيامتي خلاص أنا قربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الختام يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تأخذنا إلا وأنت راضي عنا. تمام. فبيقول ايه بقى؟ انذار لعباده بدنو القيامه وقرب فناء الدنيا، وامر لهم بالاستعداد لاهوال القيامه قبل هجومها عليهم. قبل ما تهجم عليك اهوال القيامه استعدي لها انت، استعدي لها. يعني اللي مثلا بيحفظ 10 ايات من سوره الكهف ها بايه؟ بيحمى من بينجو من فتنه المسيح الدجال، خلاص كده وسلام لو الكهف كلها. ليه؟ تقعدي بقى تفكري وتتدبري وتدوري وتروحي وتيجي خلاص، وتلاقي ان المسيح الدجال يبقى معاه نفس الفتن اللي في سوره الكهف، اللي هي فتنه الدين وفتنه المال وفتنه السلطه وفتنه كذا وفتنه كذا. خلاص يبقى لازم ادور على الحاجات اللي تؤمنني من الفزع الاكبر. طبعا احنا كنا خدنا موضوع ده بالتفصيل في دوره الوعد الحق، بس الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها. طيب وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. يعني ايه بقى كل امر مستقر يا اخوات؟ هم بيكذبوا اللي يكذبوا والامور مستقره زي ما هي في العالم وفي الكون. الجنه موجوده والنار موجوده والله سبحانه وتعالى شرعه موجود وكن فيكون موجوده. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض. كل امر ايه مستقر. كذبوا براحتكم وادخلوا النار براحتكم وادخلوا الجحيم براحتكم، لكن كل امر مستقر. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. ما ثمرت اتباع الهوى؟ على فكره اخوات الهوى شيء صعب جدا. الهوى اللي هو المزاج شيء مش سهل. يعني انت ممكن تلاقي مثلا اخت مثلا قاعده معايا في الحلقه اللهم بارك التزام و و و وعبايه ومش عارف ايه بتاع، اجي مثلا اشوفها في الشارع بيخافوا ايه؟ بيخافوا يقفوا يسلموا عليا. وانا بشر شويه تراب والله. الاقي الدنيا يعني ايه مفرفشه حبتين ثلاثه كده وبتاع وكده يعني. تمام. ده ايه؟ هي من جواها خير كبير جدا ونفسها تبقى على خير ونفسها تفضل بالالتزام اللي بتبقى فيه في المسجد في حلقه القران، ولكن الهوى يغلب. عشان كده بنعوذ بالله من اهواء انفسنا فعلا، لان الهوى فعلا بيغلب، الهوى غلاب فعلا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في اخر سوره النازعات واما اللي هي ايه اللي هي وناهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. لان الهوى مش سهل. الهوى ده اللي هو المزاج، انا عايز اتقي بس بتلاقي الهوى عمال ايه يشدني شمال، عايز اتقي انا يمين وهو جاي ايه يشدني شمال. فنسال الله ان يعيذنا من اهوائنا يعني. طيب ما ثمرت اتباع الهوى؟ قال القشيري اذا حصل اتباع الهوى فمن شؤمه يحصل التكذيب. واحد يتبع الهوى بيبدا بقى ايه يكذب، يكذب بايات الله، يكذب تكذب باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تكلميها في حاجه تقول لك لا لا لا انتوا اللي بتتكلموا ده كذا، وانتوا مش عارفه ايه، وانتوا المبتدعين، وانتوا اللي بتالفوا، وانتوا اللي بتقولوا كذا، وانتوا اللي بتقولوا كذا. لان هي اصلا عندها ايه هوى، فبالتالي الهوى بيجيب ايه تكذيب. فاوعي تفتكري ان اي حد بيجادل في ايات الله او اي حد بيجادل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ايه هوى. يعني هي تقعد تتصل بالشيخ ده والشيخ ده والشيخ ده والشيخ ده عشان توصل للحاجه اللي ترضي هواها، يرضي هواها. المكياج الخفيف حرام ولا حلال؟ وهي تعلم ان هو حرام وهي تعلم ان هو ما ينفعش، بس تقدر تتصل يمين وشمال وكذا ولغايه ما تلاقي ايه الشيخ اللي يقول لها ايه لا يا بنتي ما فيهاش حاجه. ده الصحابيات كانوا بيحطوا مكياج خفيف، اقسم بالله حصل ولا ما حصلش؟ ايه جاء في التلفزيون يقول لك ايه يعني كانوا بيحطوا مكياج خفيف، ايه المشكله؟ يا رب. والله السيدة عائشة قالتها أخذ زينة المرأة في الكحل والماء، تستحمى وتبقى نظيفة وتتكحل، هي كده بقت جميلة. يعني هي المساحيق يعني أنا عايز أقول حاجة، كمية الميك اب الفظيعة اللي مغرقة المحلات والنت، إيه بقى مقابل ليها؟ الناس مستقرة في بيوتها ولا نسبة الطلاق بقت كل 6 حالات جواز ولا مش عارفة كل 20 حالة جواز 6 طلاق؟ إيه اللي حصل؟ ما هو ده اللي احنا شايفينه. ما هو معنى بقى ان الناس الستات بتتجمل قوي كده لجوازها وان المساحيق دي هي اللي هتخلي ان الراجل قلبه يتالف مع المراه، خلاص بقى كنا مسكنا الدنيا بايدينا يعني، كنا مسكنا النجوم بايدينا. لكن اللي بيحصل مش كده، اللي بيحصل ان هي عماله تلغمط وهو عمال يتخانق معاها وبيطلقها. طب ليه؟ ما هو عشان احنا فاهمين الدنيا غلط، احنا فاهمين كله بالامور الايه اللي هي الحسيه، اللي هو اتزين ابقى جميله فيحبني. الموضوع مش كده خالص، الموضوع ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. الالفه من عند الله والحب رزق من عند الله. لو ابتغيت ما عند العبيد من العبيد لن تنالي شيء، ولكن ابتغي ما يرضي الله حتى يرضي عنك العبيد. بس قاعده قاعده. والله من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. بس اثباتي بالظبط كده، هي معادله معروفه ومحسومه. يا رب حبنا. طيب فهنا ما بيقول ايه؟ اذا حصل اتباع الهوى فمن شؤمه يحصل التكذيب، لان الله سبحانه وتعالى يلبس على قلب صاحبه حتى لا يستبصر الرشد، اللي هو ايه المتبع الهوى ده. واتباع الرضا مقرون بالتصديق، لان الله تعالى ببركات الاتباع للحق يفتح عين البصيره فياتي بالتصديق. لما انا اتبع بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي عليه، ولما انا اتبع بقى ايات الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يفتح على قلبي ان انا اصدق الادله واصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم واصدق الكلام اللي اتى لي في القران وهكذا. طيب الوقفه اللي بعدها، وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. ما المراد بقوله وكل امر مستقر؟ اي يستقر بكل عامل عمله، فالخير مستقر باهله في الجنه والشر مستقر باهله في النار. اسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه. طيب بعد كده بقى هتنتقلي الى الكلام على الاقوام السابقه وكيف كانت مصارعهم، وهتتكرر معاكي جمله في السوره ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. هنا بقى لازم اقف وقفه للاخوات اللي بييجوا يسالوني القران صعب جدا علينا في حفظه وصعب جدا علينا في فهمه ومش قادرين ومش عارفين نفتح كتب تفسير، لان انا بخاف جدا اتكلم في التفسير او اقرا فيه من غير علم، كل ده تلبيس من الشيطان. انت بتصدقي الناس ولا بتصدقي ربنا؟ ربنا بيقول لك انا يسرت لك القران، بس المهم ايه؟ فهل من مدكر؟ المهم القلب ده انه يتذكر. القلب ده لو متذكر وبيذكر دايما نفسه بالاخره وبيذكر نفسه بلقاء الله، هيبقى القران بالنسبه له سهل جدا. ولقد يسرنا القران للذكر. فالقران يا اخوات حفظه مش صعب ابدا، الحفظ مش صعب، ممكن تكون شويه